وطريقنا مخلوفة بالشوق بالدم بالرما وبالرما وحياتنا مرشودة صيغة على لحم الكفاح لحم الكفاح وطريقنا مخلوفة بالشوق بالدم بالرما وبالرما يا دربنا يا معبر الأبطال يا درب السنا الليل ولا الليل ولا الليل ولا ولا وجه دوك يا صماح الليل ولا لن يعود وجه دوك يا صماح الليل ولا لن يعود وجه دوك يا صماح وسفينة الإيمان وإذا تلاحمت الشفاه تكلمت من الجراح إن إذا وضع السلاح بوجهنا ضج السلاح وإذا تلاحمت الشفاه تكلمت من الجراح يا دربنا يا معبر الأبطال يا درب الفلاح الليل ولا الليل ولا الليل ولا وجه دوك يا صباح الليل ولا لن يعود وجه دوك يا صباح الليل ولا لن يعود وجه دوك يا صباح وسفينة الإيمان تبقى تباهي بالرياح الليل ولا الليل ولا وجاء دوك يا صباح الليل ولا لن يعود لن يعود جاء دوك يا صباح الليل ولا لن يعود لن يعود جاء دوك يا صباح وسفينة الإيمان سارت لا تباني بالرياح الليل ولا الليل ولا الليل ولا ولا لن وجاء دوك يا صباح طوفت يد الحق أنيبوا وإلى الله استجيبوا طوفت يد الحق أنيبوا وإلى الله استجيبوا إن بشأن الدين قمنا إن بشأن الدين قمنا جاءنا النصر القريب جاءنا النصر القريب أيها الفتيان سيروا كان بالله المسير أيها الفتيان سيروا كان بالله المسير بشروا بالله حتى يعلم الحال الخطير يعلم الحال الخطير في يد الحق أنيبوا وإلى الله استجيبوا في يد الحق أنيبوا وإلى الله استجيبوا إن بشأن الدين قمنا إن بشأن الدين قمنا جاءنا النصر القريب جاءنا النصر القريب من سواكم يا شباب انتهت يوم انتهى من سواكم يا فدية العاصي أنيب وإلى الله أجيب فدية العاصي أنيب وإلى الله قم يا أخي بالله هم أحد صفوفك للكفاء قم يا أخي لا تخشى إلا الله لا تخشى من با قم يا أخي قم رضب الله المنطق للفلاح قم يا أخي قم رضب الله المنطق للفلاح قم يا أخي بالله نهدم في مسيرة السدور قم يا أخي وحد صفوفك ثم سر نحو القلوب قم يا أخي بالله نهدم في مسيرتنا السدور قم يا أخي وحد صفوفك ثم سر نحو القلوب قم يا أخي متوقبا أثبت وجودك في الوجود قم يا أخي قد آن أن تنفك من أسر القيود قم يا أخي يكفي وعودا لن نزيد من الوعود لن نزيد من الوعود قم يا أخي لنا نخوض الحرب للخطب الفطاح هذا سلاح بارد لا ترتوي منه البطاء لا ترتوي منه البطاء قم يا أخي بالله قم وحد صفوفك للكفاء قم يا أخي لا تخشى إلا الله لا تخشى من با قم يا أخي بالله قم يا أخي لا تخشى إلا الله لا تخشى من بارا قم يا أخي قم رضب الله المنطق للفلاح قم يا أخي قم رضب الله المنطق للفلاح قم لا تنم أين البطولة يأتي أين الشباب أين الكرامة يأتي أين الطموح إلى السخاء قم لا تنم أين البطولة يأتي أين الشباب أتخاف أن تلقى الحلم ما أنت تلهب أو تهى لا محال أن نموت ذلة نخشى الكلاب أنهض هيا يا أخي نمحو الهوى عن الهضاب نمحو الهوى عن الهضاب قم يا أخي قم يا أخي لسنا نخوض الحرب بالخطب الفصاح لا سلام بارد لا ترتوي منه البطاء لا ترتوي منه البطاء قم يا أخي بالله قم وحد صفوفك للكفاء قم يا أخي لا تخشى إلا الله لا تخشى من با قم يا أخي بالله قم وحد صفوفك للكفاء قم يا أخي لا تخشى إلا الله لا تخشى من با قم يا أخي قم رضب الله المنطق للفلاء بالحق بالإيمان يسري في دميل بروحك الخرب الهدى بهدى النبي العظيم المبين ويرتقي القلب الضم بشريعة الله العظيم وبالنظام المحكم وسيشرق الفجر المبين ويرتقي القلب الضم بشريعة الله العظيم وبالنظام المحكم بشريعة القرآن دستور الحياة الأكرم تزول بالنور الظلام تزول بالنور الظلام ظلام عهد معتم بالنصر المبين لدعوتي وبحب أفئدة وعثمان الفدا والعزة أنا مؤمن بالحق بالنصر المبين لدعوتي وبحب أفئدة وعثمان الفدا والعزة وبحب أفئدة رأت في السجن أصدق خلوتي تزول بالنور الظلام تزول بالنور الظلام ظلام عبد المعتم أنا مؤمن يا أمة الإسلام تملأ مهجتي تنويدها غضاء إسلامية يا إخوتي أنا مؤمن يا إخوة الإسلام تملأ مهجتي نبضات أمجاد توجه خاطئ الكعبة تزول بالنور الظلام تزول بالنور الظلام ظلام أهل المعتمين دعي يدي بالحق بالإيمان يسري في دمي نبي الهدى قد يطول الكرى وعفن الشهية من المطعم نبي الهدى قد يطول الكرى وعفن الشهية من المطعم نهضنا إلى الله نجل السرى بروعة قرآنه المحكم نهضنا إلى الله نجل السرى بروعة قرآنه المحكم ونشهد من دب فوق الثرى وتحت السماء عزة المسلمين ونشهد من دب فوق الثرى وتحت السماء عزة المسلمين دعاة إلى الحق لسنا نرى له فدية دون بذل الدم دعاة إلى الحق لسنا نرى له فدية دون بذل الدم والحق يحسد أجماله ويعتد للموت في الباطل والحق يحسد أجماله ويعتد للموت صبوا الجحر إلى شهره ودقوا به دولة الباطل فصبوا الجحر إلى شهره ودقوا به دولة الباطل ضاقت على الله أرواحنا إخاء يروح بنا الزمن ضاقت على الله أرواحنا إخاء يروح بنا الزمن وباتت لدى الحق آجالنا لتوجيه قرآننا المزمن وباتت لدى الحق آجالنا لتوجيه قرآننا المزمن نقاط إذا نسجى زارنا غمرنا محاربنا بالحزم رقاق إذا نسجى زارنا غمرنا محاربنا بالحزم وجند شداد إذا رامنا لبأس رأسنا لا تهن وجند شداد إذا رامنا لبأس رأسنا لا تهن وللحق يحمد أجناله ويعهد للموت في الباطل وللحق يحمد أجناله ويعهد للموت في الباطل وصبوا الجحار في آجاله ودقوا به دولة الباطل وصبوا الجحار في آجاله ودقوا به دولة الباطل الكفر إما تبعت الهدى فأصبحت فينا الأقل المبتدى أخ الكفر إما تبعت الهدى فأصبحت فينا الأقل المبتدى وإما جهلت فنحن الكماة نقاضي إلى الروع من هددا وإما جهلت فنحن الكماة نقاضي إلى الروع من هددا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ولن تنجدا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ولن تنجدا فإنا نقول بروح الإله ونقف ركاب نبي الهدى فإنا نقول بروح الإله ونقف ركاب نبي الهدى والحق يحمد أجناله إلى النصر في الموقف الفاصل السجون والعذابات والآلام وحبال المشاعر كل أولئك بعض رصيدنا في الطريق إلى الله وها هو ذا الرصيد يحدونا إلى الفتح المبين فإنه يهلل فاسمعوه نحن للحق وللإيمان جند مسلمون نحن لا نخشى أذى الظلم ولا ريب الهنون نحن للحق وللإيمان جند مسلمون نحن لا نخشى أذى الظلم ولا ريب الهنون عزتها الإسلام بالأنفس تأبى أن تهون وترانا المال للميامين فابتسم يا موت للأبطال وابكي يا سجون هل لنفس المبين يا جنود المسلمين هل لنفس المبين يا جنود المسلمين رغم بالكافرين رددوا الله أكبر هل لنفس المبين يا جنود المسلمين هل لنفس المبين يا جنود المسلمين رغم بالكافرين رددوا الله أكبر رغم بالكافرين رددوا الله أكبر الله أكبر الله أكبر نحن إن نسجى وإن عدم فجنات النعيم هي مأوانا وأهل الضمي في نار السموم نحن إن نسجى وإن عدم فجنات النعيم هي مأوانا وأهل الضمي في نار السموم فاملأوا الأرض لهيبا يا طواغيت حتى الجحيم والسائر بالمنايا ممتع الظلم يلقي حسبنا أن على شرع النبي المستقيم هل لا الفتح المبين يا جنود المسلمين هل لا الفتح المبين يا جنود المسلمين طبعا في الكافرين واسجدوا الله أكبر هل لا الفتح المبين يا جنود المسلمين هل لا الفتح المبين يا جنود المسلمين طبعا في الكافرين واسجدوا الله أكبر طبعا في الكافرين واسجدوا حيث ينبعث النور ذلك المسلم حيث ينحطم الغبار ذلك المسلم وها هي البشرية تبحث عن وتهاوى كل مشوه زاعم كذبا من يمر فارتعي يا دولة الظلم وعيشي سنوات إن مرهيتك ما البني بيان والقضي إن دماء هل لا الفتح المبين يا جنود المسلمين هل لا الفتح المبين يا جنود المسلمين رضا في الكافرين واسجدوا الله اكبر هل لا الفتح المبين يا جنود المسلمين هل لا الفتح المبين يا جنود المسلمين رضا في الكافرين واسجدوا الله اكبر رضا في الكافرين واسجدوا الله اكبر الله يا شهيد يا شهيد يا شهيد يا شهيد يا شهيد المطاع به يا شهيد جبهة الخلق يا رسول المدى يا شهيد المطاع به يا شهيد جبهة الخلق يا رسول المدى يا شهيد سوف تبقى في الخنايا سوف تبقى في الخنايا سوف تبقى في الخنايا سوف تبقى في الخنايا سوف تبقى في الخنايا يا شهيد هادي الرصد رمزا للفدا يا شهيد سوف تبقى في الحنايا يا شهيد هادي الرصد رمزا للفدا يا شهيد ما نسينا ما نسينا ما نسينا انت قد علمتنا يا شهيد بسمة المؤمن في وجه الرجاء يا شهيد ما نسينا انت قد علمتنا يا شهيد بسمة المؤمن في وجه الرجاء يا شهيد ما نسينا انت قد علمتنا يا شهيد بسمة المؤمن في وجه الرجاء يا شهيد يا ليل حالك يا شهيد كنت فيه البدر يهدي الهدى يا شهيد ولك الحفظ بليل حالك يا شهيد كنت فيه البدر يهدي الهدى يا شهيد نسي الفجار بنشوتهم يا شهيد أن نور الله لا لم يحمدا يا شهيد نسي الفجار بنشوتهم يا شهيد أن نور الله لا لم يحمدا يا يا شهيد يا شهيد المسلم هذا نشيد الملهم من أعماق الأعماق أبعث لحنه ويترنم أنا مسلم هذا نشيد الملهم من أعماق الأعماق أبعث لحنه ويترنم روحي تردده وقلبي والجوارح وابدأ شوقا وتقنا بأمجاد لنا تتكلم روحي تردده وقلبي والجوارح وابدأ شوقا وتقنا بأمجاد لنا تتكلم أنا مسلم بالظهر ممن يحقدون أنا هنا بشريعتي في موكب الحق المبين. أنا مسلم أنا مسلم أنا مسلم بالله من يفقدوا أنا هنا بشريعتي في موكل الحق المبين. أنا لست رجعيا ولكن قائد المتقدمين وزعيم كل حضارة جاءت على مر السنين. أنا لست رجعيا ولكن قائد المتقدمين وزعيم كل حضارة جاءت على مر السنين. شيدت للمدنية الوسطى طلاع قصور أيامك الغرب يخبط في دياجي فاق كل العالمين. حرصته بالفتح من أيدي الطغاة الظالمين ورعيته بالعلم حتى فاق كل العالمين. لكنه لم يرى حق قوة شأن القوم ولا يرى الحمراء والقدس دليل المسلمين. أنا مسلم أنا مسلم في شدة قبل الوفاة. أنا مسلم أنا مسلم أنا مسلم في شدة قبل الوفاة بعقيدة الغرائي اسمه سالقا نحو السماء. يا روحي كل شيء في الحياة لها فداء. دنيا يا روحي كل شيء في الحياة لها فداء. قال علي على الجهاد تجب صيحات الدماء. لو كنت أشلاء مزقة بأمان الفضاء لم أل جهدا في كتاب مناصر الدين العداء. سنشنها هربا ضروسا في تباهي وعباء لتهب في الدنيا العريضة ريح شرعاتنا وقاء. سنشنها هربا ضروسا في تباهي وعباء لتهب في الدنيا العريضة ريح شرعاتنا وقاء. فالموت أحلى من حياة كحياة الجبناء. الله أنا عالمي ليس لي أرض أسميها بلادي. وطني هنا أو قل هنالك حيث يبعثها المنادي. وطني هنا أو قل هنالك حيث يبعثها المنادي. الله أكبر من سماوات المعادن والنوادي. هذه بلادي هذه بلادي هذه بلادي. ولتكن بين الرياض أو البوادي. فالقصر أفضل من رياض في رباها في رباها في رباها. القلب الصادم. والنصر رب الصابرين. والقادر الجبار يا من عوض من عز المعين. عز المعين كم عبرة في الأولين وعبرة في الآخرين. لقيت عناد معاندين وغفلة من غافلين. كم عبرة في الأولين في الآخر لقيت عناد والدي وغفلة من غافلي فإذا على صوت النذير فساء صبح المنذري فساء صبح المنذري الصبر زاد المؤمنين والنصر أقوى الصابرين الصبر زاد المؤمنين والنصر أقوى الصابرين والقادر الجبار يا من عون عز المعين عز المعين يا من تحققت الاكارم باطشا بالالم ابدا يصر بكل ماساه ويطرب للالم يا من تحققت الاكارم باطشا بالالم ابدا يصر بكل ماساه ويطرب للالم فالظلم بالباطل ولا ربي برحمته ضنين برحمته ضنين الصبر زاد المؤمنين والنصر أقوى الصابرين الصبر زاد المؤمنين والنصر أقوى الصابرين والقادر الجبار يا من عون عز المعين نحن عصبة الإله دينه لنا وطن نحن جند مصطفاه نستخف بالمحن ولنا الكتاب جاء نهجه هو السنن فلنعش على هداه زادة عزة أو نموت له في دم أو نموت له في دم فيه عزة السلام حقكم هدى الزمن عزروه بالحسام كالبناء إخوة بين مصر والشام والحجاز واليمن وثبة إلى الأمام فوق هامة الزمن كالأسود لا تهن كالأسود لا تهن بالكتاب شعبا والرسول قدوة بالكتاب شعبا والرسول قدوة واليقين عزة واليقين عزة Oh, أحباب ديني إخوتي إخوتي في ليلنا كالشمعة تبكي وتحرق نفسها نفسها في لذة للدعوة للدعوة أحباب ديني إخوتي إخوتي في ليلنا كالشمعة تبكي وتحرق نفسها نفسها في لذة للدعوة للدعوة في نورنا ورهيبنا أنحو ظلام الغربة والعين تعرف ما ترى بعد الأسى بمودتي في نورنا ورهيبنا أنحو ظلام الغربة والعين تعرف ما ترى بعد الأسى بمودتي من أين ذات رقتي يا إخوتي في ليلتي عين قلبي لا أرى إلا دموع أحبتي من أين تلقتي يا إخوتي في ليلتي في عين قلبي لا أرى إلا دموع أحبتي أحباب ديني إخوتي إخوتي في ليلنا كالشمعة تبكي وتحرق نفسها نفسها في لذة أبكي دما من أعين لما تكن في ذلة ويفيض قلبي حسرة وتحرقا للأمة أبكي دما من أعين لما تكن في ذلة ويفيض قلبي حسرة وتحرقا للأمة يا دمعتي لا تسقطي وتفارقي للمقلة حتى ترى وهجتي في رمسها من لواتي يا دمعتي لا تسقطي وتطارقي للمقلة حتى توارى وهجتي في رمسها من لواتي إخوتي إخوتي في ليلنا كالشمعة تبكي وتحرق نفسها نفسها في لذة للدعوة للدعوة أحباب ديني إخوتي إخوتي في ليلنا كالشمعة تبكي وتحرق نفسها نفسها في لذة للدعوة للدعوة حتى بدا يا حتى مدى حتى مدى حتى مدى حتى مدى حتى مدى قلب توشى كفر يا قلب توشى كفر والمتائبون والكافرون والفاسقون والكافرون حتى متى حتى متى حتى متى حتى متى قلب تغشى الظنون والتائهون حتى متى يا قلب تغشى الظنون ومأواهم الشمس تؤذن بالغياب يا محمد وجل